مش هستغنى عنك، خليك معايا وجوا حضني وبين ايدي، قربني يا روحي منك، مش عايز اشوف غيرك انت بس صدى عيني. بحبك ودايما وتقرب عليا. كفاية الدفى اللي بحسه جوا في حضنك انت، كفاية ان انا ما شفتش امان غير جنبك انت. انا يوم ما هبقى لحد لازم ابقى لك انت، من لمسة منك طولت بيدي السحاب، من ضحكة منك قلبي انا كل